واللقاءات التي تقيمها إذاعة القرآن الكريم احتفاء واحتفالا بمولد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، أجل الناس تاريخا وسؤدد وأكرمهم وأعظمهم محمد، به جاد الإله على البرايا فداوى بالرسالة كل أرمد، دعا وقريش تأبى بالتأني وبالخلق الجميل وبالمهند، فرد إلى الهداية كل غال وأبصر بالحقيقة كل جلد، صلى الله وسلم وبارك على هذا النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. أيها الإخوة الأحباب، دائما وأبدا نطيب القلوب ونعطر المجالس ونستبين السبيل ونهتدي إلى خير طريق بكتاب ربنا تبارك وتعالى. نستهل مع هذه التلاوة الطيبة المباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ المحمدي بحيري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وكفى بالله شهيدا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى بالحق ليظهره على الدين كله. وكفى بالله شهيدا. محمد رسول والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. محمد رسول الله محمد رسول الله الذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول محمد رسول الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله أرسل رسوله بالهدى دين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشد وعلى الكفر

صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا أيها الإخوة الأحباب عشنا وإياكم مع هذه التلاوة المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ المحمدي بحيري ضمن فقرات هذا الحفل الكريم الذي ننقله لحضراتكم من مسجد السيدة نفيسة عليها رضوان الله بمدينة القاهرة، ونحن نعيش ذكرى أطيب من مشى على الثرى ومن بلغ عن الله مراده إلى خلقه سيد الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم.